بأن أنهما متماثلان، ولهذا قال إنه يكون فيه أكثر من 12. لكن حال شرائه اشتراها بدون فصل. نعم اشتراها بدون فصل، ولكن الرسول أرشده بأنه إذا إذا باعها لا يبيعها حتى تفصل، وكأنه على ذلك لأنه كان لا يعلم ولا يعرف الحكم أقره على ما قد حصل. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة والصحاح والترمذي وابن الجارود. ثم ذكر هذا عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. ومعلوم أن الحيوان ليس من الأشياء الربوية، يعني الحيوانات ليست من الربويات، بل يباع البعير بالبعيرين، ويباع حاضرا وغائبا، على ما جاء في حديث آخر أقوى من هذا وأصح منه، وهو أنه يمكن أن يباع البعير بالبعيرين نسيئة. فيكون المقصود من هذا هذا الحديث أن أن أن أن فيه هذا فيه المنع، والحديث الذي سيأتي فيه الجواز، وذاك مرجح على هذا، فيكون فيه يرجح الذي فيه البعير البعير بالبعيرين الذي سيأتي، يرجح على هذا، ويكون هذا مع صحته، لكنه تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا المشهور لحديث العقيقة، وأما هذا فليس من هذا، ففيه إشكال، وبعضهم حسنه، ولكنه عارضه الحديث الآخر الذي سيأتي، وذاك مقدم عليه. نعم الثاني ثاني بعده ولا بينه وبينه فاصل؟ بينهما ثلاثة أحاديث، ثم يأتي حديث أن بينهما ثلاثة أحاديث. نعم نقرأ الحديث ثم نعود. اقرأ الحديث. نعم. قال وعنه عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. وهذا فيه هذا الحديث يدل على أنه يباع البعير بالبعيرين، لأن وأيضا نسيئة، بيع البعير بالبعيرين نسيئة. أما كونه يباع البعير بالبعيرين حاضرا وليس نسيئة، هذا لا إشكال فيه، لأن هذه ليس من الأشياء الربوية، ولكن الأشياء إذا أخذ اللحم وميز اللحم فلا يباع اللحم بلحم من جنسه إلا متماثلا، لأن هذا يدخله الربا. وأما البعير نفسه فيباع البعير بالبعيرين ناجزا، وإنما الخلاف فيما إذا كان نسيئة. وحديث سمرة هذا يدل على النهي عنه، وحديث ابن عمر يدل على ابن عمر يدل على جوازه، يدل على جوازه، وذاك أرجح الذي هو حديث عبد الله بن عمر. وبعض أهل العلم قال إنه قرض الذي جاء في هذا، أنه قرض يقترض بعير ثم يرد بعيرين. ومعلوم أن أن القرض لا بد فيه من التماثل، لا بد فيه من عدم الزيادة، لا يتفق معه بأن يعطيه شيئا ثم يأخذ في مقابله أكثر منه، وإنما يرد مثله، إلا إذا كان ما حصل تواطؤ ولكنه عند القضاء أعطى أكثر فذلك سائغ، وإنما الممنوع أن يحصل اتفاق على عدم التماثل في القرض، بأن يتفق معه على أن يقرضه 1000 ويرد عليه 1500 مثلا، فإن هذا لا يجوز. لكنه إذا لم يحصل اتفاق بينهما ثم زاد المقرض على المقدار الذي أقرض عليه فإن ذلك سائغ. ويدل لذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا، فجاء يطلب بكره